فيقول المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين: سيدي الإمام الشيخ عبد الله سراج الدين في كتابه سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شمائله الحميدة خصاله المجيدة، لا زال حديثنا عن سيرته صلى الله عليه وسلم مع جلسائه وآدابه معهم صلى الله عليه وسلم. قال الحسين رضي الله عنه: وسألت أبي علي رضي الله عنه عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في جلسائه، نعم، فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر. صلى الله عليه وسلم، تبسم يا أخي، فنبيك الأعظم عليه الصلاة والسلام كان دائم البشر. نعم. سهل الخلق. سهل الخلق، سجيته السهولة وعدم الشدة في أقواله وأفعاله، فهو صلى الله عليه وسلم ليس بالصعب. لين الجانب. لين الجانب أي كثير اللطف سريع العطف صلى الله عليه وسلم. ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب صلى الله عليه وسلم، ليس صلى الله عليه وسلم بسيء الخلق عليه الصلاة والسلام، ولا غليظ، يعني ليس بالجافي الطبع صلى الله عليه وسلم، الشديد القاسي صلى الله عليه وسلم، ولا صخاب، يعني لا يرفع صوته بالصياح صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا فحاش ولا عياب. ولا فحاش، ما كان يتكلم بكلام قبيح صلى الله عليه وسلم، ولا عياب، لا يعيب إنسانا ولا حيوانا ولا طعاما. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم. ولا مشاح. نعم، المشاحة هي المضايقة في الأشياء. نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضيق في الأشياء، عنده السماحة صلى الله عليه وسلم في كل أمر. وفي نسخة صحيحة: ولا مداح ولا مزاح. نعم، لا مداح ولا مزاح صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، كان مزاحه قليلا ولا يقول إلا حقا. نعم. يتغافل عما لا يشتهي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولا يعني يظهر الغفلة عما لا يستحسنه تلطفا ورفقا بالجلساء. نعم. ولا يؤيس منه راجيه. ولا يؤيس منه راجيه، من رجاه في أمر لم يجعله آيسا، يعني حاول أن يقضي حاجته، ما عنده الآن يسر قضاء الحاجة، يؤمله إن شاء الله في المستقبل يأتي عطاء ونقضي لك حاجتك. نعم. ولا يخيب فيه. نعم، ولا يخيب فيه أو لا يخيب فيه صلى الله عليه وسلم، يعني لا يخيب أحدا صلى الله عليه وسلم فيما لا يشتهي، بل يسكت عنه عفوا وتكرما صلى الله عليه وسلم. قد ترك نفسه من ثلاث. كل هذا قرأناه البارحة، مر معنا الشرع، وقفنا عند قوله: قد ترك نفسه من ثلاث صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. المراء والإكثار وما لا يعنيه. نعم، قد ترك نفسه من ثلاث: المراء، يعني هي الأشياء الثلاثة، المراء، نعم، أو المراء بدل من ثلاث، والإكثار، الإكثار من الكلام، وما لا يعنيه صلى الله عليه وسلم. نعم، اقرأ التعليق. والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، اسمعوا إلى هذه الأخلاق العظيمة المنيفة، نسأل الله أن يجملنا بهذه الأخلاق، أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد باعد نفسه فبعدت عن ثلاث. باعدها فبعدت عن ثلاث. نعم. المراء والجدال كله. المراء والجدال كله إلا ما كان في نصر لدين الله سبحانه وتعالى. هناك أناس من أصحاب المذاهب الباطلة والعياذ، يحبون الجدال ويضيعون حياتهم، ويريدون يضيعوا حياة المسلمين في الجدال الفارغ الذي لا فائدة من ورائه. لا، اترك هذا. نعم. إلا إذا كان في نصر لدين الله لا مانع، تبين الحق وتمشي، لكن لا تضيع عمرك أيضا مع هؤلاء. نعم، قص إذا علمت أنهم يريدون الجدال ولا يريدون الحق، هم أصحاب عناد، هم مكابرون، يعني ولو أظهرت لهم الحقيقة لا يمتثلون، اتركهم. نعم. إلا ما كان فيه نصرة لدين الله تعالى وإقامة حجة على المعاندين أو المعارضين، فإن ذلك من الجهاد الكبير. نعم، هذا من الجهاد الكبير، تبين الحق. نعم، قال تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن الآية، وقال تعالى: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به، أي بالقرآن الكريم، جهادا كبيرا. وترك الإكثار من الكلام، هذه مصيبة أصيب بها رجالنا ونساؤنا وكبارنا وصغارنا، ويظنون أن ذلك فيه الخير وفيه الحنك وفيه لا، هذا من كثر كلامه كثر لغطه. نعم، اشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى، تكلم بالكلمة الضرورية فقط. نعم، لا تكثرن من الكلام، احفظ لسانك أيها الإنسان، لا يلدغنك إنه ثعبان، كم في المقابر من قتيل لسانه كان التهاب لقاءه الشجعان، ما فاز إلا الساكت الصموت عن كل ما يحيا وما يموت، ما إن ندمت على سكوتي مرة فقد ندمت على الكلام مرارا. نعم، وفي الحديث: من صمت نجا. الإكثار من الكلام أيها الأحباب يودي صاحبه إلى المهالك. نعم، وفي نسخة مصححة: الإكبار. نعم، بكسر فسكون فموحدة، أي ترك استعظام نفسه صلى الله عليه وسلم في الجلوس والمشي. الآن بعض الناس ربما أحدهم لا يرى بخمسين مجهرا يريد أن يعظم نفسه في مشيته أو في جلوسه أو ويرسل قوما أمامه وقوما لا، تواضع يا هذا، تواضع واعلم أنك عبد فقير حقير مسكين، تموت تمرض، إياك أن تعجب بجاهك أو بعظمتك أو بسلطانك، فهذا يزول هذا. نعم، ترك استعظام نفسه في الجلوس والمشي وأمثال ذلك في معاشرته مع الناس كما في جمع الوسائل. نعم، ولا يطلب عورتها صلى الله عليه وسلم، وترك الناس من ثلاث: كان لا يذم أحدا ولا يعيبه ولا يطلب عورته صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلم إلا فيما رجى ثوابه. هذه كل فقرة من هذه الفقرة منهج حياء أيها الأحباب، نسأل الله أن يجملنا بمكارم الأخلاق. كان لا يذم أحدا ولا يعيبه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا على ألسنة الكبار والصغار. الآن في المجالس إن ذكر الشخص في المجلس مباشرة ترى الحاضرين يبادرون إلى والعياذ إلى تعييبه وإلى القدح فيه وإلى الطعن فيه والعياذ بالله. نسأل الله تعالى الحفظ والسلامة. أحد أشياخنا له صاحب أراد أن يتقابل مع رجل صاحب شخصية كبيرة، فقال له: إني ذاهب إلى فلان. فقال له شيخنا: نعم. قال: ولكن صبر نفسك في جلسته، صبر نفسك. قال: لماذا؟ قال: لأنه إن عرف أنك تلميذ عندي فإنه يسعى ويريد أن يطعن بي. الله أكبر، فلان يدعي العظم ويدعي أنه من الأكابر. هناك شخصيات كثيرة نفخت نفخا أيها الأحباب، يعني من حيث الظاهر أنه فلان وصاحب كذا وصاحب كذا، لكن سخيف حقير منتن حقود قلبه أسود والعياذ بالله. وفعلا دخل عليه مباشرة، بدأ يطعن بفلان وفلان بأكابر الرجال. قال: يا رجل اتق الله، هو صاحبه في المدرسة. نعم، قال: اتق الله يا رجل، ماذا تقول أنت؟ ما أنت عليه أمام الناس، فلان جاء فلان وجاء استقبالات له، وأنت على هذا العقل السخيف؟ لا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يذم أحدا ولا يعيبه. انتبه، وأنت إن سعيت في هذا وسلكت هذا المسلك فالله عز وجل يحفظك في الدنيا ويحفظك في الآخرة. أما هذا الذي يسعى أيها الأحباب في نشر عيوب الناس سرعان ما يفضحه رب العزة والجلال، الإمام الحافظ ابن رجب الدمشقي الحنبلي رحمه الله تعالى في كتابه جامع العلوم والحكم نقل عن بعض السلف قال: أدركت أقواما لم تكن لهم عيوب، ما عنده عيوب، ولكن ذكر عيوبا للناس فاختلق الناس له عيوبا. هذا الذي يذكر عيوب الناس ربي يسلط عليه الألسنة والناس يختلقون له عيوبا. قالوا: أدركت أقواما كانت لهم عيوب ولكن كفوا ألسنتهم عن عيوب الناس فأنسى الله الناس عيوبهم. الله أكبر. هناك رجالات كثيرة في تاريخنا ما نعرف إلا أنهم من الأولياء ومن الأقطاب ومن الصالحين. نعم، تتحدث عن سيدي أبي علي الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى، وسيدي بشر بن الحارث الحافي، وسيدي مالك بن دينار، وفلان وفلان وفلان. الله أكبر. ما نعرف عنهم إلا أنهم من أقطاب الأرض. ولو رجعت إلى تاريخ بعضهم، نعم، لوجدت أن في بداية حياتي هذا كان شاطرا وهكذا كان يشرب الخمر، هذا كان يقطع الطريق. الله أكبر، ما الأمر؟ قال: تابوا، كفوا ألسنتهم عن عيوب الناس فأنسى الله عيوبهم. تذكر الفضيل؟ أبدا. كل يقول رحمه الله ورضي الله عنه. تذكر إبراهيم بن أدهم رحمه الله ورضي الله عنه؟ تنتعش القلوب بعد مئات السنين عند ذكر هؤلاء، لأنه كما قال سفيان: بذكر الصالحين تنزل الرحمة، وكما قال يونس أبو محمد: ما وجدت للقلب أنفع من ذكر الصالحين. ورد حديث أيضا سمعته من الشيخ مفتي الباب الشيخ زكريا مسعود يروي عن بالقائد الشيخ الجزائري، حديث رواه البيق عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذكر الصالحين كفارة الذنوب. أبشروا، كفارة الذنوب. فجل المجالس الآن فيها ذكر عيوب الناس وعورات الناس، فقم إن استطعت أن تغير هذا المجلس بالنصيحة، نعم، فافعل. ما استطعت فزل عنه، قم وامشي. إياك أن تجلس، لأنك إن بقيت تسمع ذكر العيوب والغيبة صرت شريكا في هذه الجريمة والعياذ بالله. نعم. قال في الشرح: العورة هي ما يستحيا منه أن يظهر، والمعنى أنه صلى الله عليه وسلم كان لا يطلب الاطلاع على عورة أحد. انتبهوا الآن، جل البشرية اليوم في هذا الزمان يحبون الاطلاع على العورات. كان أخ لنا من طرابلس لبنان وهو عبد أحسبه من الصالحين ولا أزكي الله أحد، ومن العلماء وصاحب حال، اسمه الشيخ جمال الصيداوي، كان دائما يقول للطلاب: يا جماعة الخير، حب الاطلاع باب إلى الغيبة والنميمة والمعاصي. حب الاطلاع. مثلا رجل يقول: هناك شخص في حارتنا يزني، نعم، والعياذ بالله، الآن لا زال مستورا، ما عرف من هو. فبعض الحاضرين والأكثر يحبون الاطلاع، يقول لهم: من هو؟ من هو؟ يقول: فلان من الناس. صارت غيبة وصار فيها نشر الأعراض. هذا اسمه حب الاطلاع. والله رجل سرق، نعم، وأخذوه. طيب الآن غير معروف، نكرة. واحد من الحاضرين إلا من؟ إلا فلان، فلان السارق. هذا حب الاطلاع يدخلنا في الغيبة والنميمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أخلاقه صلى الله عليه وسلم أنه لا يطلب عورته صلى الله عليه وسلم، يعني كان لا يطلب الاطلاع على عورتي أحد، أي زلاته وهناته. خلاص إنسان بدرت معصية، لأن الطينة واحدة، ولو كنت عالما وكان توجه بذن في العلم، الطينة واحدة، ربما عبت عليه فابتلاك الله بذلك. الإمام الشعراني من كبار أئمة الهدى، هو يتكلم عن نفسي في يوم من الأيام: أساء الظن بإنسان بأنه يرائي، نعم، قال فلان يرائي في بكائه، يرائي في أعماله، فقط في قلبه هذا. يقول: عوقبت بأن حرمت قيام الليل سنة كاملة بسبب هذا. سنة كاملة. دكتور بوطي رحمه الله قال هذا في الدرس مرة، جاء إلى الدرس ولحيته خفيفة جدا، نعم، فجعل الناس ينظرون إليه. طب ما الأمر؟ اللحية خفيفة جدا. فقال لهم: لا تعجبوا، في يوم من الأيام كنت في مجلس فدخل أحد العلماء وحيته خفيفة جدا، ففي قلبي قلت لماذا قصرها هذا التقصير؟ فاليوم ربي ابتلاني، يقول ابتلاني، ذهبت إلى الحلاق يريد أن يهذب لحيتي، نعم، فخربها. قال أنا عرفت أن هذا جزاء ذاك. هو يقول في جامع الإيمان قال هذا الكلام، وهذه دروس يذكرها الصالحون من أجل أن يتعلم الناس حتى لا تسيء الظن بأحد ولا تبحث عن عورة أحد. فالطينة واحدة، ما وقع فيه هذا من الزنا يمكن أن تقع فيه أنت، والعياذ بالله ما وقع فيه من الكفر ربما يقع فيه هذا. هكذا يقول الشعر، الطينة، الطينة واحدة، الطينة واحدة، ما وقع لهذا يمكن أن يقع لك. ذلك سيدي الإمام عبد القادر الجيلاني قدس سره رحمه الله ورضي الله عنه، لما كان يمشي في موكب عظيم مر أمام رجل مسرف على نفسه، فهذا المسرف على نفسه نظر إليه هكذا أمام طلابه وقال له يا عبد القادر قادر. فجعل سيدي عبد القادر الجيلاني يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي يبكي، يا ربي يا ربي أستغفرك وأتوب إليك. فسأله طلابه يا سيدي ماذا قال لك؟ قال لهم يقول لي قادر، يعني إياك أن تعجب نفسك، ربي قادر أن يجعلني مكانك وأن يجعلك مكاني. قادر. في مسجد من المساجد مر رجل أمام المسجد مسرف على نفسه، شرب الخمر وهو يهذي في كلامه، فأحد الحاضرين في المسجد ضحك ضحكة استهزاء وسخرية بذاك شارب الخمر، استهزأ به، نعم. ففي اليوم الثاني الله تاب على شارب الخمر وجاء به إلى المسجد، وهذا الذي كان في المسجد صيره ربنا شارب خمر. قف بحدود الأدب، بباب الأدب بين يدي الله سبحانه وتعالى. نعم. أي زلاته وهناته، وهناته، ولا يظهر ما يريد الإنسان ستره. نعم، يعني أنت تريد ستر مسألة، نعم، النبي عليه السلام لا يظهرها لك. يعني أحيانا إنسان يقول رجل نعم سرق مالا والآن أراد أن يتوب، كيف يتوب؟ فهذا ربما المفتي يقول له أنت يعني صنعت هذا؟ فقال له نعم، ورطه وكشف عورته، لا ينبغي، خلاص. والمستفتي يعني لا ينبغي عليه أن يصنع هذا، انتبه، يعني أنت حصل منك معصية، لا تقل للشيخ إنك شربت الخمر وزنيت، لا، قل إنسان شرب خمرة والآن أراد أن يتوب ماذا يصنع؟ رجل أبوه فعل معه كيت وكيت وكيت، فماذا كيف يتعامل مع أبيه؟ لا تقل إن أبي يفعل كذا وإن وإن وإن، لا، أنت تريدين السؤال عن زوجك في مسألة، لا تقولي للشيخ زوجي يصنع كيت وكيت، قولي امرأة زوجها يصنع كذا، نعم ماذا تصنع؟ على الستر. كان شيخنا إذا روى حديث هند لما جاءت إلى النبي عليه السلام وقالت إن أبا سفيان رجل شحيح ما يعطيني ما يكفيني وزوجي، فيجوز لي أن أخذ من مالي بغير إذنه أو كما قال، فقال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. كان شيخنا رحمه الله تعالى يقول لو أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام ما تقول في امرأة لا يعطيها زوجها ما يكفيها وولدها لسترت أبا سفيان، لسترت، وفي هذا خير، مع أنه هو شرعا يجوز، يعني عند استفتاء لو إنسان مظلوم في مسألة هذا لا يعد غيبة، لكن الأفضل إيه؟ الستر. ألا الآن إلى قيام الساعة ونحن نقرأ الحديث، حديث هند وهي تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي، نعم، اللهم استرنا بسترك الجميل واجعل تحت الستر ما ترضى يا كريم، نعم. ولا يتتبع عورات الناس وذنوبهم، صلى الله عليه وسلم، أنت إن تتبعت عورات الناس تتبع الله عورتك وفضحك الله. كل من يتتبع عورات الناس ربي عز وجل يفضحه ولو في عقر بيته، أسأل الله السلام. وإذا رأيت رجلا افتضح في معصية فاعلم أنها متكررة منه، الله ما يفضح العبد من أول مرة. إذا رأيت رجلا افتضح بسرقة أو خيانة أو فاعلم أن قبل هذه المرة قد فعل هذه المعصية مرات حتى افتضح اللهم يا رب استرنا. نعم. ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه صلى الله عليه وسلم. اسمع إلى هذا الخلق العظيم وكل أخلاقه عظيمة صلى الله عليه وسلم. نعم. فهو صلى الله عليه وسلم طويل الصمت. طويل الصمت صلى الله عليه وسلم. لا يتكلم إلا فيما يتوقع ثوابه عند الله تعالى. هكذا أرشد كذلك الإمام النووي أخذ هذا الكلام وقال قبل أن تتكلم بالكلمة فكر هل تجلب أو تجلب يصح الوجهان لك ثوابا وأجرا، فإن كانت تجلب لك الأجر والثواب بسم الله كلها، وإن لم تكن تجلب لك الثواب فاسكت عنها كل واحد منا. والله لو أننا صنعنا ذلك لحصلنا خيرات عظيمة ومليارات من الحسنات. جل كلامنا الآن فارغ، أكلنا وشربنا وذهبنا. طب دع عنك هذا وقل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأن أقول، ما صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم قال لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. فدع عنك الكلام الفارغ، ذهبنا وأتينا وأكلنا وشربنا. هذا الشأن البطالين. احرص على ما ينفعك واستعين بالله أبدا. لبيب أنت، اللبيب يسعى دائما للشيء الذي ينفعه. لما نافع يسعى اللبيب فلا تكن لشيء بعيدا نفعه الدهر ساعيا. لما نافع، هذه ما نكر موصوف، أي لشيء نافع يسعى اللبيب. دائما العاقل ينسى يسعى لشيء نافع، والشيء النافع على الحقيقة هو ما ينفعنا في آخرة في تلك الدار الأبدية. أما هذه الدنيا فإنها قصيرة جدا أيها الأحباب، تكاد لا تذكر. لا تذكر كم تعيش؟ 60 70 80 100 سنة. طيب انظر إلى عدمك قبل أن توجد آلاف السنين، وانظر إلى عدمك بعد الموت. فمئة سنة أمام مئات الألوف من السنين أو أكثر والله تعالى أعلم. حياتك كلحظة لا تذكر، لا تذكر، فاملأها بالخير والبركة. نعم. لكونه مطلوبا شرعا. نعم. أما الكلام الذي لا ثواب فيه فهو صلى الله عليه وسلم بمعزل عنه. كلام ما في ثواب بمعزل عنه. ذلك شيخنا رحمة الله عليه صاحب المجلس الشيخ عبد الرزاق الحبيب كانت مجالسها كلها مجالس علما وفضلا وقرآنا وذكر. أينما قعد هات الكتاب فهمان، كما يقول العامة ضربة معلم. أبدا. في الحديث يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله خير من أن تصلي 100 ركعة، يا أبا ذر لأن تغدو فتعلم بابا من أبواب العلم عمل به أو لم يعمل به خير من أن تصلي 1000 ركعة. فأحرص في كل مجلس أن تقرأ مسألة من العلم خير من صلاة 1000 ركعة. في كل ما مررت على حجر أو شجر أو مدر فاذكر الله، أحدث طاعة. كيفما تحركت الآن اذكر الله سبحانه وتعالى. وسع الله عليك، وزع من الصدقات على حسب قدرتك واستطاعتك، ولو أن تطعم رغيف خبز عندك إدام وضعت معه قطعة جبن. نعم. أو لبن أحسن من الجبن، ما قتل أمة الإسلام إلا الجبن، نسأل الله العافية. اللهم إنا أعوذك من الهم والحزن، أعوذك من العجز والكسل، أعوذك من الجبن والبخل، وفقنا لطاعتك. نعم. وإذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. عندما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم جلساء النبي صلى الله عليه وسلم يطرقون. نعم. أي مالوا رؤوسهم وأقبلوا بأبصارهم إلى صدورهم وسكتوا وسكنوا إجلالا له صلى الله عليه وسلم وأدبا معه. وهكذا من يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في مجلس علم ومجلس فضيلة ورجل يتكلم الخير يصغون إلى ذلك، يصغون. لا نتشاغل لبعض الناس في الدرس يكلم صاحبه وهذا أخذ السبحة وهذا يعبث بكذا وهذا، لا اسمع. كأنما على رؤوسهم الطير. الآن صفات خصال شمائل النبي عليه الصلاة والسلام تذكر بتمام التعظيم نصغي إلى ذلك. نعم. فكانت صفتهم في ذلك صفة من على رأسه الطائر يريد أن يصيدها. كيف لو إنسان على رأسه طائر يريد أن يصيده؟ ما يتحرك، لو أن تحرك طار الطير. وكذلك هذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام عندما يجلسون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمام الأدب. نعم. فهو يخاف أن يتحرك فيذهب الطائر. نعم. فإذا سكت تكلموا. نعم. إذا سكت تكلموا. نعم. وهذا من كمال الأدب معه صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم لا يبتدرونه بالكلام ولا يتكلمون مع كلامه. لا يتكلمون مع كلامه، ويتكلم هم يسكتون. نعم. انتهى من كلامه، أحد منهم له حاجة يتكلم. نعم. لا يتنازعون عنده الحديث، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ. أنصتوا له حتى يفرغ. أدب المجالس وأدب المجالس أيها الأحباب، إنصات وإصغاء. كثير من الناس اليوم يدعون الحضارة، ويدعون أيها الأحباب الرقي، وعندما يتكلمون يقطع بعضهم في المحطات الفضائية وفي النقاشات وفي المؤتمرات، يقاطع بعضهم بعضا بالكلام الكبير وبالسب، وربما بدأ الضرب. بعض ناس من الناس بدأ الضرب في مجالسهم، بدأ الضرب مجلس بعض الزعماء، حصل الضرب الصرامي. هذا زعيم أمريكا ما ضربوه بالحذاء، كنت هناك وقتها. نعم. يبدو 60 صرماي هو وكل الظلمة الله ينتقم منه. قولوا آمين. إيته وصابه وقتله، قتل يقتل الظلمة كلهم بالصرام. ظلمة يعني لماذا سلط الله عز وجل عليهم هذا الفلسطيني وتضاربه بالصرام؟ ظلمة، أكلوا حقوقهم، أكلوا حقوقهم. يريدون أن يقتلوا الشعوب وأن يبيدوها وهم ساكتون. حمار ما يرضى بالظلم. حمار لو أنك جئت ضربته، إن استطاع أن يعضك عضك، ما استطاع أراد استطاع أن يرفسك رفسك. تريد من بني آدم، بني الإنسان الذي أعزه الله عز وجل، أن يسكت على الضيم وعلى الظلم؟ أبدا. قال يصفع الذئب جبهة الليث صفعا، إن تلاشت أنيابه والأظافر. يصفع الذئب جبهة الليث، لو عم تخاصم الذئب مع السبع، فيصفعه صفعا إن تلاشت أنيابه، ما عنده أنياب يعض بها ولا عنده أظافر يخرمش بها. يصفعه صفعا، ويصفع الذئب جبهة الليث صفعا إن تلاشت أنيابه والأظافر. إن لله وإن إليه راجعون. نعم. وفي هذا أيضا دليل على كمال أدب الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. نعم. واهتمامهم بآداب المجلس. نعم. وذلك أنهم لا يختصمون عنده صلى الله عليه وسلم في الحديث، ولا ينازع أحدهم الآخر في تناول الحديث، ينتهي من كلامه ثم يتكلم الآخر. الآن نادر ما يرضون، يريد أن يقطعك، أن يقطع كلامك، يريد أن يتكلم. ليه؟ يريد أن ينعم، عنده شبهة، عنده إشكال، عنده توريطة يريد أن يورطك فيها، يقطع كلامك من أجل أن يورطك. نسأل الله أن يصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار. ذلك شيخنا الشيخ عبد الرزاق الحلبي علمنا كلمة اعتذر، إن علمت أن شريرا يريد أن يورطك في الكلام خلاص اعتذر وامشي. نعم. في بداية الأحداث جاءني اتصال على الهاتف، من والله المذيعة من إذاعة هيج اسمها الجزيرة، قاتل الله الأعداء الإسلام كلهم. قولوا آمين. قال والله أنت كذا، نسألك سألت لا أعتذر، سكر الجوال بالمرة خلاص طفيته، وكفى الله المؤمنين قتال. أعتذر، لا تخاف من كلمة أعتذر، إن أشرار، أنهم أشرار يريدون. قبل بيوم ورطوا أحد الأعلام في جامعة دمشق، ورطوا بسؤال منهم، سؤال من هون، نعم، أودوا به إلى المنفى والعياذ بالله. اللهم ألهمنا السداد، وقل أعتذر. إذا كنت تعلم أن هذا الشرير يريد أن يورطك، قل إيه؟ أعتذر وامشي، اطفي الجوال، لا تكمل المكاملة معه. نعم يا سيدي. فلا يتكلم اثنان معا. نعم. ولا لا يتكلم اثنان، مجلس العقلاء واحد يتكلم والباقي يسمعون. نعم. ولا يقطع بعضهم. نعم. ثم قال نعم، يضحك صلى الله عليه وسلم يضحك حديثهم عنده حديث أولهم. نعم. يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه. نعم. ويصبر للغريب. نعم. يضحك مما يضحكون منه، هذا من كمال أخلاق النبي عليه الصلاة والسلام. أحيانا والعياذ بالسيء الأخلاق أو عنده نفاق، يعني في مجلس ضحكوا مسألة إلا هو هيك ساكت، هذا غليظ فظ، هذا لا، ضحكوا شاركهم في هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه، يعني تأنيسا لهم وجبرا لخواطرهم. أما الآن حاضرون هيك سروا بمسألة وأنت فعل هكذا، لا، هذا سوء خلق منك. نعم. يصبروا ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته. نعم. يأتي الغريب ويسأله بجفاء وغلظة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يصبر عليه. نعم. حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم. الله أكبر. حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم، الصحابة كانوا يستجلبون الغرباء وأهل الجفوة إلى مجلس النبي صلى الله عليه وسلم حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يستفيد الصحابة الكرام، لأن الصحابة الكرام هيبة النبي صلى الله عليه وسلم كانت تمنعهم، يريدون أن يسألوا عن أشياء هيبته تمنعهم من ذلك، فكانوا يفرحون إذا جاء البدوي أو جاء الأعرابي أو جاء الغريب وجعل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، يسرون بذلك، هم يجذبونه ليسأل حتى يستفيدوا. نعم. ويقول إذا رأيتم طالب حاجة فأرفدوه. فأرفدوه صلى الله عليه وسلم، يعني فأعينوا صاحب الحاجة على حاجته حتى يصل إليها. نعم. عكس ما يصنع أكثر أصحاب الجاهات والوظائف. نعم. كل أحد يحاكيني يقول لأهلي ولأصدقائي، ما أحد يكلمني بأحد، ما أحد يكلمني بأحد، تنبيه خبروا وبل. الله أكبر، أنت رب العزة والجلال وضعك في هذا المكان من أجل أن تقضي حوائج الناس، فإن لم تقضي حوائج الناس قلعك الله ولو كنت أكبر ملك، ويأتي بغيرك. ليش أقول قلعك؟ لأن الله عز وجل قال في كتابه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء، ثم قال وتنزع الملك، نزع، لأن صاحب الجاه أو صاحب الوظيفة أو صاحب مكانة ما يريد أن يتركها أبدا، لذلك ربنا قال وتنزع، نزعا تنزع منه، وتنزع الملك ممن تشاء. فإذا ربي جعلك مقصدا لقضاء الحوائج فإياك أن تتبرم، فالله يأخذ هذه الوظيفة يعطيها غيرك. الله يرضى عن الشيخ محمد الأشمر، لما لامه رجل قال يا سيدي ربي ما كلفك في هذا من درس إلى درس وحل مشاكل بين الناس، فسكت في مجلس من المجالس، أخذه الحال فقال لذاك الرجل أنت تقول ربي ما كلفك كل هذا، هذا الثوب ألبسنيه ربي عز وجل، ما ألبسك إياه، إما أن أعطيه حقه بالخدمة وقضاء الحوائج وإلا خلعه عني وألبسه غيري، خلعه وألبسه غيري. اللهم يا ربي وفقنا لطاعتك ومرضاتك. نعم. ولا يقبل الثناء إلا من مكافئ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم. ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، يعني تجاوز حق، نعم، حد الحق فيقطعه بنهي، نعم، أو قيام. نعم. اقرأ لنا هذا التعليق. قيل المراد، قيل المراد لا يقبل المدح إلا من مكافئ أي مقارب في مدحه، غير مفرط ولا مفرط. انتبهوا، لأن أكثر الناس يفرحون بمن يمدحهم ولو كان يمدحهم بما ليس فيه، هذا لقلة عقل الممدوح، لو كان عقله كبيرا لما قبل منه، يعني يمدحني بشيء ليس فيني، في اليوم الثاني هذا يغضب مني فيذمني بما ليس فيني، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يقبل هذا أبدا إلا من مكافئ أي مقارب في مدحه، غير مفرط ولا مفرط، أي لا مجاوز ولا مقصر. والمجاوزة للحد في الإطراء هي ما ورد في قوله صلى الله عليه وسلم لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم جعلوه ابن الله ولكن قولوا عبد الله ورسوله. بعض الناس أيها الأحباب من الحمقى أخذوا هذا لا تطروني فيريدون أن لا يمدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء، لك يا جهول أتم الحديث لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، هذا الذي نهينا عنه أن نجعله ربا، هو عبد، عبد الله ورسوله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. لكن الإطراء الذي أخرج يخرج النبي إلى عن عبوديته إلى الربوبية هذا الذي نهينا عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذا بقوله كما أطرت النصارى عيسى ابن مريم جعلوه ابن الله والعياذ بالله. ولكن قولوا عبد الله رسوله قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نعم. وقيل المعنى لا يقبل الثناء عليه صلى الله عليه وسلم إلا من رجل يعرف حقيقة إسلامه من المخلصين الذين طابق لسانهم جنانهم. نعم يعني لا يقبل المدح من المنافقين. هناك منافق يمدحك الآن ويذمك بعد قليل، فإياك أن تكون غبيا وتقبل منه هذا. لا نعم. ليس من المنافقين الذين يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم فيمدحون بالظاهر ويقدحون بالباطن. نعم. وقيل المعنى أنه صلى الله عليه وسلم لا يقبل المدح من أحد إلا من مكافئ على إنعام ناله المادح من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيكون مدحه من باب المكافأة وإلا لم يقبله منه، بل يعرض رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، لأن الله تعالى ذم من يحب أن يحمد بما لم يفعل في قوله تعالى نعم. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الآية. والآن أكثر الخلق يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا، يعني يقوم المادح يمدح أنت وأنت وأنت صنعت وأنت صنعت. وهذا القائل كاذب والأحمق هذا الممدوح يسمع هذا ويهز برأسه ويتبسم، يهم الناس أنه فعلا قد صنع هذا. عجب، أين العقول هذه؟ يعني سرعان ما يفتضى أنه هذا ما صنع شيئا من هذا. فربنا قال لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا ما لم يفعلوا. نعم الآية. وقد أورد هذه الوجوه من المعاني العلامة الشيخ علي القاري والعلامة المناوي في شرحهما على الشمائل، وكذلك العلامة الخفاجي وغيره في شرح الشفاء، فيقطعه بنهي ولا يقطع النبي صلى الله عليه وسلم لا يقطع على أحد حديثه حتى يجوز، يعني حتى يتجاوز إنعم حد الحق. طالما يتكلم بحق لا أقطعه كلام، والله بدأ بغيبة بدأ بنميمة بدأ بطعن مباشرة نقطع حديثه. ما قطعه تمشي تتركه وتمشي، بدأ في المعصية الآن. نعم. فيقطعه بنهي ينهاه عن هذا أو قيام، يعني رجل أنت ما تستطيع أن تنهاه، رجل متجبر ماذا تصنع؟ تمشي قوم. نعم. من تواضعه صلى الله عليه وسلم وإكرامه جليسه أنه لا يقطع ولا أحد كلامه بل يستمع له حتى يفرغ من كلامه إلا أن يتجاوز حد الحق الذي شرعه الله تعالى، فيقطع عليه كلامه بنهيه عن استمراره في الكلام أو بقيام من المجلس. ربما أنت ما تستطيع أن تقطع كلام المتكلم هذا متجبر وظالم، يمكنك أن تمشي أن تهرب، خلاص قوم واهرب. الله يرضى عن شيخنا الشيخ علي الفروجي مرة زار معهدنا رجل نعم، فقام يتكلم وهو يتكلم بدأ في الكلام في التخبيص والتخليط في كلامه. نعم. فشيخنا الشيخ علي الفروجي ما يستطيع أن ينهاه، ذاك ربما يعني يؤذيه، فماذا صنع شيخنا الشيخ علي فروجي حتى لا يبقى في ذاك المجلس الذي فيه المعصية؟ وضع يده على بطنه هكذا وخرج إلى الحمامات، بقي في الحمامات إلى أن انتهى ذاك الرجل من كلامه هذا الذي استطاع عليه. حتى مرة دخل مسجدا فخطيب المسجد يخلط في كلامه، نسأل الله أن يرزقنا الاستقامة، قولوا آمين، يخلط في كلام هذا الخطيب، فشيخنا الشيخ علي الفروجي وضع إصبعيه في أذنيه وخرج من المسجد إلى مسجد آخر ولم يتم سماع الخطبة من ذاك المخلط. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.